إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل حيث توقفنا في الدرس الماضي عند باب ما جاء في التطير. وقد علمنا أن التطير هو من الطيرة، مصدر تطير أي تطير، فهو متطير، واسم المصدر الطيرة. وقد قال بعض أهل العلم قد تسكن أيضا. وعلمنا بأن الطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، أو هي توقع حصول الشر برؤية مخلوق أو حركته، مما يمنع العبد مما أراد. وكنت أكدت على هذه القضية، مما يمنع العبد مما أراد. الطيرة لا تكون إلا إذا منعت العبد مما أراد، كما سيأتينا أيضا في الآثار التي نأخذها الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. وعلمنا بأن الطيرة شأنها عظيم وخطير، لأن التكلم عنها والتكلم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. والإمام ابن القيم رحمه الله لما تكلم عنها عن الطيرة أخبر أن من تطير فقد قرع باب الشرك، ومن امتنع بها عما عزم عليه، يقول الإمام ابن القيم، فقد قرع باب الشرك بل ولجه وبرئ من التوكل وفتح لنفسه باب الخوف والتعلق بغير الله عز وجل. ولذلك تعلمنا بأن الطيرة هي شرك، وقد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر. تكون شركا أكبر لو اعتقد هذا المتطير أن هذا المتطير به فاعل بنفسه دون الله، فاعل بنفسه دون الله، فهذا شرك أكبر، لأنه جعله شريكا لله عز وجل في الخلق والإيجاد. وتكون شركا أصغر إذا اعتقد بأنها سبب، على أساس أنها سبب يجلب الشر، وهو سبب لم يجعله الله جل وعلا سببا لا شرعا ولا قدرا، وهذا يضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. وبينت أيضا أن الناس مع الطيرة ثلاثة أقسام. القسم الأول من يتطير ويستجيب لداعي التطير، وتجده يترك ما هم بفعله فبدافع التطير، فهذا محرم، وهذا نقص في التوحيد، وصاحبه قد ولج بابا من الشرك، كما قال الإمام القيم رحمه الله. وقسم آخر من إذا وقع ما يدعو إلى الطيرة عند الناس لم يترك ما بدا له فعله، يعني يذهب ويفعل الأمر ويمضي، ولكنه إذا مضى يمضي في قلق ويخشى من تأثير هذا الأمر، فيقول هذا أمر يتطير منه الناس إذا رأوه، وتجد الناس يحجمون عن أمرهم ولا يقبلون عليه، لكن ويقبل، لكن بقي شيء قلق ويخشى وخشية من تأثيره، فهذا أيضا فيه نقص في التوحيد. والقسم الثالث هم الذين لا يتطيرون ولا يستجيبون لداعي التطير، وإن وقع وحصل شيء في القلب من ذلك فإنه ينطلق لما يريد من شراح صدر معتمدا على الله. وإذا اعتمد وتوكل على الله فذلك يذهب ما في صدره، لا يبقى قلقا يخشى من تأثير ذلك الأمر، كما في حال القسم الثاني. وكنا أيها الإخوة قد توقفنا عند أثر ابن مسعود الذي أورده المصنف رحمه الله. قال عن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. يقول ابن مسعود مرفوعا، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك. يقول الشيخ صالح: الطيرة شرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله، لما فيها من تعلق القلب على غير الله سبحانه وتعالى. فقال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وكررها وأكد. وهذا ما يؤكد لنا ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، أن من حصل منه التطير فقد ولج باب الشرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة شرك، الطيرة شرك، وهي كما ذكرت آنفا قد تكون شركا أصغر وقد تكون شركا أكبر. تكون شركا أصغر إذا جعلها سببا، جعلها سببا في الإقدام والإحجام، ولأن سببا يصيبه الشر من جرائه فهذا شرك أصغر. وإذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها فهذا شرك أكبر، إذا اعتقد أنها تضر بنفسها فهذا شرك أكبر. قال وما منا إلا، وما منا إلا، يقول الشيخ صالح فيه إضمار تقديره وما منا، يعني نحن البشر، وما منا نحن البشر، إلا وقع في قلبه شيء منها، إلا وقع شيء في قلبه شيء منها، يعني من الطيارة، يعني يكره كراهية، تحدث في قلبه الكراهية عند رؤية المكروه والخوف من الشر برؤيته وغير ذلك. فقال وما منا إلا، وما منا إلا. قال ولكن الله يذهبه بالتوكل، يذهبه بالتوكل أي التوكل على الله في جلب النفع ودفع الضر، يذهب الطيارة. وهذا هو الفرق يا إخوة بين المؤمن وبين غيره، غيره سواء كان غير المؤمن ولا ضعيف الإيمان، ولا ضعيف الإيمان، هذا الفرق بين المؤمن وبين ضعيف الإيمان، والذي عدم عنده الإيمان أصلا، أو الذي انعدم الإيمان عنده أصلا. فهذا الفرق بينهما. المؤمن قد يحدث له ذلك وما منا إلا، فيقع في قلبه شيء ولكنه يذهب يقبل على شأنه بانشراح صدر، لأنه يتوكع الله ويعتمد عليه ويعلم بأنه لا يضر إلا إذا قدر الله جل وعلا ذلك. ومن ثم فإن توكله على الله سبحانه وتعالى يذهب ما في قلبه. فالمؤمن لا ترده الطيرة عن حاجته بل يقبل على أمره. غيره ماذا؟ تجد الطيرة ترده عن حاجته، الطيرة ترده عن حاجته. ولهذا هنا يقول وما منا إلا، يعني وما منا إلا وقع في قلبه شيء منها، يعني من الطيرة. ما من إنسان يسلم من التطير، يعني قد يسمع شيئا ويرى شيئا فيتشاءم منه. ولكن الفرق أن المؤمن يقبل على أمره لا يرده ذلك الأمر، وإن حصل شيء في قلبه لكن بتمام توكله واعتماده على الله عز وجل يذهب ذلك الذي وجده، يذهب ذلك الذي وجده. هنا لما قال رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره، يعني الترمذي رحمه الله جعل آخره، يعني قوله هنا وما منا إلا ولكن الله يذهبه، قال من قول ابن مسعود، جعله من قول ابن مسعود. قال الشيخ صالح وهو قوله وما منا آخره من قول ابن مسعود، وهو قول وما منا إلى آخره، وهو الصواب، لأنها شرك والنبي معصوم من الشرك. والشيخ صالح هنا قال هو الصواب، يعني أن هذا الكلام وما منا إلا، يعني يقع ذلك في قلبه ولكن الله يذهبه بالتوكل، قال هو ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك. ومن أهل العلم من يقول يا إخوة إن هذا حديث الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه، يقولون هذا جميعا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بناء على أن الأصل هو عدم الإدراج، إن هذا الكلام ليس مدرجا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام بل يرفعه ابن مسعود، فقالوا الأصل عدم الإدراج لعدم الدليل عليه. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله رجح هذا وقال لا حجة هنا في الإدراج في الحديث، لا حجة هنا في الإدراج يعني في هذا الحديث. قال فالحديث صحيح بكامله، يعني صحيح مرفوعا الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يقول الشيخ صالح المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر ويكرر الإخبار ليتقرر مضمونه في القلوب أن الطيرة شرك، لأنه ذكرها مرتين الطيرة شرك، الطيرة شرك، قال لما فيها من تعلق القلب على غير الله وسوء الظن به، وهذا كما علمناه في الدرس الماضي، وأن الطيرة فيها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، خاصة لما ذكر الشيخ الفرق بينها وبين التفاؤل. التفاؤل فيه حسن ظن بالله، والعبد مأمور بأن يحسن الظن بالله، والطيرة ماذا فيها؟ فيها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، والعبد منهي عن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. قال مناسبة الحديث للباب، بابنا هو باب ما جاء في التطير، قال أنه يدل على أن الطيرة شرك، هذا صريح في قوله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. قال الشيخ: ما يستفاد من الحديث أن الطيرة شرك لأن فيها تعلق القلب بغير الله، والأمر على التفصيل الذي ذكرته آنفا، هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ ثانيا، قال: مشروعية تكرار إلقاء المسائل المهمة لتحفظ وتستقر في القلوب، وهذا أخذه من تكرار النبي عليه الصلاة والسلام لقوله الطيرة شرك الطيرة شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا قد تكرر منه في مواضع مما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في سنته أنه يكرر بعض الأمور عليه الصلاة والسلام، وفائدة هذا التكرار كما ذكر الشيخ هنا ليحفظ ما يلقي ويستقر في القلب. فقال: مشروعية تكرار إلقاء المسائل المهمة لتحفظ وتستقر في القلوب. قال ثالثا: أن الله يذهب الطيرة بالتوكل عليه، فلا تضر من وجد في نفسه شيئا منها ثم توكل على الله ولم يلتفت إليها. ولهذا ناكدت آنفا وفي الدرس الماضي على أن الطيرة هذه التي ينهى عنها هي التي تمنع العبد مما أراد، أما كونه يقع في قلبه شيء، يرى شيء يتشاءم منه الناس، يخرج لسفر ولا لعمل ولا لعقد صفقة، فيرى شيئا ولا يسمع شيئا مما يتشاءم منه الناس فيقع في قلبه شيء انقباض غير ذلك، لكن شأن المؤمن هنا أنه يقبل على أمره، هذا لا يرده بل يقبل على أمره، ثم هذا الشيء الذي وجده بتوكله على الله عز وجل يذهب. فإذا لم يلتفت إلى ذلك حتى حصلت الكراهية في قلبه ثم أقبل على أمره ولم ترده الطيرة عن أمره، فإن تمام توكله على الله عز وجل يذهب ذلك الذي وجده في نفسه، وما منا إلا ولكن الله يذهب به التوكل. ولهذا قال الشيخ هنا: أن الله يذهب الطيرة بالتوكل عليه، فلا تضر من وجد في نفسه شيئا منها ثم توكل على الله ولم يلتفت إليه. ثم قال المصنف رحمه الله: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال الشيخ صالح هنا في التراجم: ابن عمرو، قال: هو عبد الله بن عمرو بن العاص أحد السابقين المكثرين. والفضل بن عباس هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. من ردته الطيرة عن حاجته، يعني التطير الذي يرد ويمنع الإنسان عن حاجته هذا الذي يكون شركا. ولهذا إذا لم ترده الطيرة عن حاجته بل أقبل على أمره فهذا ليس شركا وليس تطيرا، ولكن يبقى ينظر هل توكل على الله واعتمد عليه حتى يذهب ما يجد في نفسه، وله يقبل على أمره ويبقى خائف وجل من تأثير ذلك الأمر، هذا الثاني فيه نقص. ولذلك يذهب الله جل وعلا ذلك بالتوكل عليه، أن يعتمد ويتوكل على الله ويقبل على أمره، فلا يقع في نفسه شيء من الخشية ولا التأثير ذلك الشيء الذي تطير منه. فقال: من ردته الطيرة عن حاجته. وهذا الأثر الذي أورده هنا يؤكد ما ذكرته في التعريف آنفا، أن الطيرة يتوقع حصول الشر سواء برؤية مخلوق ولا بحركته مما يمنع العبد مما أراد أو يرده عما أراد، فلا بد إذا لم يرده عما أراد وأقبل على أمره فهذه ليست طيارة. قالوا: يا رسول الله، وقوله هنا فقد أشرك، قال الشيخ الفوزان: لأنه لم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى غيره. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ كفارة ذلك، قال الشيخ، أي ما يقع من الطيارة، إشارة إلى الطيارة، ما يقع من الطيارة ما كفارتها؟ وهذا يدل على أن الطيارة الذنب يحتاج إلى كفارة ويحتاج إلى تكفير، فلذلك قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ وذكر لهم صلى الله عليه وسلم كفارة ذلك، فقال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك. الله فهو سبحانه بيده الخير، لا أحد يجلب الخير إلا الله، ولا طير إلا طيرك، فلا يصيب الإنسان شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، بما قدر عليه مشيئته ولا بسبب ذنوبه ما قدره الله عز وجل عليه فيصيبه شيء. فقال ولا طير إلا طيرك، قال ولا إله غيرك، أي لا معبود بحق سواك، ولا إله غيرك لا معبود بحق سواك، وهذه كلمة التوحيد. وهذا إذن ففيها أن هذا الدعاء يكفر الطيارة إن وقع منها شيء، فيقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وهذا كما ذكره صلى الله عليه وسلم هنا كفارة، لأنهم قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك، يعني إن حصل ما كفارة ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وهذه يقولها إنسان سواء وقع منه التطير هذا أو لم يقع، أو لم يقع، فيقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ثم الأثر الثاني أثر الفضل، قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة يعني المنهي عنها، يقول إنما الطيرة يعني المنهي عنها. قال ما أمضاك، ما أمضاك، قال الشيخ هنا ما حملك على المضي فيما أردت، ما حملك على المضي فيما أردت، أو ردك عن المضي فيه. الآن يا أخوة إذا تمعنا في هذا الأثر، أو ردك، ردك الأمر يعني تضير الإنسان من شيء فرده عما أراد أن يقبل، وهذه أكدت عليها، من ردته الطيرة عن حاجته، فهذه واضحة أنها طيارة. أو ردك يعني عن المضي فيه، لأن الطيارة هي التي ترد الإنسان عن حاجته فلا يقبل على حاجته. لكن يبقى عندنا إشكال هنا في قوله ما أمضاك، يعني يكون الإنسان يعني مثلا رأى شيئا يتطير منه الناس، حركة ولا حركة مخلوق، ولا رأى مخلوقا مما يتطير منه الناس، وكان مقبل مثلا على السفر ولكنه أقبل على سفره فأمضاه. الآن هل هذه طيارة؟ ونحن نقول إن الطيرة هي التي ترد الإنسان عن حاجته، فهذا أقبل على حاجته ولم ترده، فكيف يكون ما أمضاك طيرة؟ ما وجه ذلك؟ أن هذا إشكال، لأن المتطير لا يمضي إلى حاجته إذا تطير، المتفائل كما مر معنا في الفأل الحسن هو الذي يجعل الإنسان يزداد إقداما على ما يريد، وينشط لذلك. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله مبينا هذا الإشكال في قوله هنا ما أمضاك ما ردك، هذه قلنا لا إشكال في أنها طيارة، لأن التطير يجب الترك والتراجع، لكن ما أمضاك، يقول الشيخ العثيمين فلا يخلو من أمرين، قال أن تكون من جنس التطير، يعني هو يمضي على أمره ولكن تكون من جنس التطير، قال أن تكون من جنس التطير، كيف ذلك؟ قال وذلك بأن يستدل لنجاحه أو عدم نجاحه بالتطير، كما لو قال سأزجر هذا الطير فإن ذهب إلى اليمين فمعنى ذلك اليمن والبركة فيقدم، فهذا لا شك أنه تطير، لأن التفاؤل بمثل انطلاق الطير عن اليمين غير صحيح، أن التفاؤل لا يكون بأن الطير تمشي على اليمين فيتفاؤل ويذهب، لا، فيقول كونه مثلا يزجر الطير إذا ذهبت ذات الشمال تشاءم ورجع، وإذا ذهبت اليمين أقبل، فيقول هذا من جنس التطير، هذا من جنس التطير. إذ الطير إذا طار قال فإنه يذهب إلى الذي يريد أنه وجهته، فإذا اعتمد عليه فقد اعتمد على سبب لم يجعله الله سببا، وهو حركة الطير. فإذا من هذه الجهة ما أمضاك يكون كما قال الفضل هنا، هذا من التطير بهذا الذي بينه الشيخ هنا. والثاني يعني الأمر الثاني أن يكون سبب المضي كلاما سمعه أو شيئا شاهده يدل على تيسير هذا الأمر له، فإن هذا فأل، يعني حين يسمع كلمة ولا يشاهد شيئا فيدل على تيسير هذا الأمر له، فإن هذا فأل، وهو الذي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن اعتمد عليه وكان سببا لإقدامه فهذا حكمه حكم الطيارة، يعني إذا جعله سببا فإن هذا، قال فهذا حكمه حكم الطيارة، وإن لم يعتمد عليه لكنه فرح ونشط وازداد نشاطا في طلبه فهذا من الفأل المحمود. قال وإن لم يعتمد عليه، لم يعتمد عليه ولم يجعله سببا، قال لا لا لا ولكنه فرح ونشط سمع تلك الكلمة قال فهذا هو الفأل، فهذا من الفأل المحمود، قال فهذا من الفأل المحمود. فهذا التوجيه الذي ذكره الشيخ يزول بهذا الإشكال بقوله إنما الطيرة ما أمضاك، ونحن علمنا أن التطير يكون فيه عدم المضي، أن الإنسان لا يقبل على أمره، لا يقبل على أمره. قال المعنى الإجمالي للحديثين: يخبر صلى الله عليه وسلم أن الطيرة المنهية عنها والتي هي شرك حقيقتها وضابطها ما حمل الإنسان على المضي فيما أراد أو رده عنه اعتمادا عليها، فإذا ردته عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه فقد ولج باب الشرك وبرئ من التوكل على الله وفتح نفسه باب الخوف. ومفهوم الحديث أن من لم تثنه الطيرة عن عزمه فإنه لا تضره. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما تدفع به الطيرة من الأدعية مما فيه الاعتماد على الله والإخلاص له في العبادة. قال مناسبة الحديثين الباب أن فيهما بيانا لحقيقة الطيرة الشركية، وهذا واضح في مناسبة الحديثين للباب باب ما جاء في التطير. قال ما يستفاد من الحديثين: أولا أن الطيرة شرك، هذا ما يستفاد أولا أن الطيرة شرك. ثانيا أن حقيقة الطيرة الشركية ما دفعت الإنسان إلى العمل بها، وهذه كلمة جميلة من الشيخ هنا لما قال تدفع ما دفعت الإنسان إلى العمل، إلى العمل بها. ومن ثم تعلم بأن الإنسان إذا مثلا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين آنفا زجر الطير فذهبت لذات اليمين فقال معنى ذلك اليمن والبركة فأقدم فعمل بها، الآن حتى هو أقدم لم ترده لكن أقدم عليها. التفاؤل بمثل انطلاق الطير على اليمين هذا غير صحيح، لأنه لا وجه له، لأنه لا وجه له، فقد اعتمد على سبب لم يجعله الله سببا، فيكون هذا شركا أيضا بالله جل وعلا. ولهذا قال أن حقيقة الطيرة الشركية ما دفعت الإنسان إلى العمل بها. ثالثا قال أن ما لم يؤثر على عزم الإنسان من التشاؤم فليس بطيرة، وخاصة إذا توكل بعد ذلك على الله عز وجل فأقبل على أمره ولم يبالي حتى هو حصل له انقباض، لكن حين أقبل على الله وتوكل عليه واعتمد عليه زال ذلك، فالتوكل يذهبه. رابعا قال معرفة الذكر الذي تدفع به الطيرة عن القلب وأهميته للمسلم، وهو الذي بيّنه عليه الصلاة والسلام، فقالوا ما كفارة ذلك؟ نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله ولا إله غيرك ولا إله غيرك، فيقول هذه الكلمات اللي يقول هذه الكلمات التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ما أورده المصنف رحمه الله تحت هذا الباب. بقيت مسألة مهمة الآن الذي استفدناه من الباب يا إخوة: بيان خطورة الطيرة، وأن من ولجها فقد ولج بابا للشرك بالله سبحانه وتعالى، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. والإنسان باعتبار الطبيعة البشرية قد يحدث له شيء حين يرى شيئا مما يتشاء منه الناس في نفسه، ولكنه لم يثنه على ما أراد فأقبل على ما أراد، فإن هذا لا يضره. ثم إنه إن توكل واعتمد على الله عز وجل فإن ذلك يذهب منا من قلبه. بقي شيء وهو السؤال: هل يستثنى من الطيرة شيء؟ هل يعني هناك أشياء فيها شؤم إذا وجد الإنسان يتركها هل موجود أم ليس موجود؟ لماذا أنا أقول هذا السؤال؟ لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار، متفق عليه. وفي رواية لهما قال إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس، وفي رواية الإمام مسلم قال إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار، وجاء أيضا في رواية أخرى عند الصحيحين قال عند الشيخين قال لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاثة: في المرأة والدار والدابة. وعند الإمام مسلم رحمه الله حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس، إن كان يعني الشؤم، ففي في في شيء ففي الربع يعني في الدار والخادم والفرس. الآن تنظر لهذه الحديث أفادت أنه أن أن أن ثمة أربعة أمور يتشائم منها، لا شؤم في غير الأربعة المذكورة. يعني كون إنسان يتشائم بشيء آخر فنقول هذا ما ورد، هذه طيارة ما تتشائم به، يخرج إنسان يرى كلبا أسود، يرى حمارا، يرى غرابا ونحو ذلك، يرى منظرا كريها يسمع، فنقول الآن الحديث حصر الشؤم في هذه الأربعة: الدار، الدابة التي يركب الإنسان، المرأة، والخادم. والحديث صحيح، أنا ذكرت لكم الروايات وهي في الصحيحين، لكن وما وجه الإشكال؟ احنا علمنا خطورة الطيارة وأنه منهي عنها، ولا يتشائم الإنسان بهذه الأشياء، بل ولا ترده عن أمره بل يقبل، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الشؤم في هذه الأربعة، الآن يأتينا السؤال: هل هذا مستثنى من الطيارة أو ما معنى الحديث؟ أو ما معنى الحديث؟ اختلف العلماء رحمهم الله في معنى الشؤم، ونذكر لكم البحث الذي ذكره الشيخ سليمان حفظه الله تبارك وتعالى في شرحه لكتاب التوحيد، فقد قال: اختلف العلماء في معنى الشؤم هنا على ثلاثة أقوال. القول الأول: ذهب جمع من أهل العلم، يقول ذهب جمع من أهل العلم، منهم الإمام مالك وابن قتيبة والخطاب وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، إلى أن هذه الأحاديث على ظاهرها وأنها مستثنات من الطيرة المحرمة، وأن هذا شر قدري قد بين الله أسبابه وتدل القرائن على أسبابه. يعني أصحاب هذا القول يقولون هذه الأربعة قد تدل القرائن على أنها أسباب للشر القدري. المرأة، والكلام دائما للشيخ سليمان أقول، قال: فليست المرأة شؤما دائما، بل قد تكون المرأة خيرا وبركة على الزوج وعلى البيت، وهذا الغالب على المرأة إذا كانت صالحة، أن تكون خيرا وبركة على بيتها وسببا لإسعاد أهل البيت، لكن قد تكون المرأة شؤما. وهذا التفسير الذي يذكره هنا وبناء على هذا القول، قول الذين قالوا بأنه نعم ثمة أمر مستثنى من الطيرة المحرمة، وهذا شر قدري قد بين الله أسبابه، وهي هاته الأربع، وهنا على سبيل المثال هاته المرأة، لكن المرأة قد تكون شؤما فتدخل على الرجل فتدل القرائن على أنها شؤم، وذلك إذا تولت عليه المصائب بعد دخولها عليه. الرجل ما شاء الله مبارك في صحته، في في في في ماله، في تجارته، موفق ومسدد، بعد أن تزوج، مجرد أن تزوج حلت عليه المصائب في صحته ولا في ماله ولا في تجارته وغير ذلك، ودلت القرائن على أنها شؤم. يعني ناظر ما وجد شيئا آخر، ما وجد سبب آخر كان سببا فيما حصل له، إلا أنه تزوج هذه المرأة فتكون شؤما. قال: وذلك إذا توالت عليه المصائب بعد دخولها. وقد تكون الدابة شؤما، قد يشتري إنسان سيارة وتكون شؤما، ليس الأصل في السيارة أو الدابة أنها شؤم، بل الأصل أنها خير، ولكن قد تكون شؤما. مثلا إنسان اشترى سيارة وأصبحت الحوادث تقع منه كثيرا، يقود إنسان منذ 30 سنة وقل أن يقع له حادث، عندما اشترى سيارة جديدة أصبح كل يوم يصدم السيارة، فهنا القرائن دلت على أن هذه السيارة بعينها فيها شؤم. أو الدار التي اشتراها، ينتقل إنسان إلى دار فالتوالى على حوادث سيئة، ينتقل الدار يصيبه مرض ويمرض أبناءه كل يوم المستشفى وغير ذلك، القرائن تدل على أن هذه الدار فيها شؤم، ليس الأصل في الدار في أن فيها شؤما، ولكن هذه الدار التي بعد أن حل عليه المشاكل فيها تكون شؤما. وكذلك الأمر بالنسبة للخادم، فهذه الأربع التي أخبر صلى الله عليه وسلم أنها شؤم. أصحاب هذا القول يرون أن الشؤم على ظاهره في هاته الأربع، ويكون من ذلك مستثنى من الطيرة المحرمة المنهية عنها. يقول الشيخ بن باز رحمه الله: قد تكون المرأة مشؤومة على زوجها، فإذا ظهر منها ما يدل على شؤمها في سوء أخلاقها معه وسوء سيرتها معه، أو ترادف الحوادث عليها لما تزوجها، يعني ترادف الحوادث السيئة عليه من خسارة، فساد في تجارة، فساد في عمل وما أشبه ذلك، قال: فلا مانع من طلاقها. فإن دلت القرائن على أن هذه المرأة شؤم فلا مانع من أن يطلقها، لا مانع من أن يطلقها. قال الشيخ: وهكذا الدار إذا تولت عليه الحوادث فيها وسوء الأحوال فيها والأمراض عليه وعلى أولاده فيها، فلا بأس من الانتقال عنها، وهذا يا إخوة لا يكون من الطيرة المحرمة، لا يكون من الطيرة المحرمة، لأنهم يرون أن هذا مستثنى، تشاؤم من الدار هذا مستثنى إذا انتقل من هذه الدار، وهكذا بالنسبة للدابة ولا السيارة وغيره. ونقل قولا عن الشيخ العثيمين أيضا، قال الشيخ العثيمين: ربما يكون بعض المنازل أو بعض المركوبات أو بعض الزوجات مشؤوما بجعل الله بحكمته مع مصاحبته إما ضررا وإما فوات منفعة، وإما فوات منفعة. يقول الشيخ سليمان معلقا: وكلام الشيخ رحمه الله هنا فيه فوائد، لأن الشيخ رحمه الله يقول ربما، وهذا للتقليل، فلا يتوسع في هذا. بعض الناس كلما نظر لمرأة قال: صحيح إن المرأة شؤم، بل والله الشؤم والقبح في هذا الكلام. فالمرأة خير، المرأة خير، خاصة كانت مرأة صالحة، وإن كان قد يكون فيها الشؤم فهذا قليل. يعني يا إخوة الآن حتى على هذا القول، لماذا هو الآن يؤكد على فائدة يذكر الشيخ العثيمين؟ يعني حتى على هذا القول وأن المرأة شؤم، لا يذهب الإنسان وكل ما يحصل له شيء المرأة قال أنت شؤم، لا، ما يصلح هذا. وإنما المرأة فيها خير، خاصة إذا كانت صالحة، خاصة إذا كانت صالحة. ولكن قال الشيخ العثيمين رحمه الله قال ربما، وهذا للتقليل. وربما أيضا بعض المنازل أو بعض المركوبات أو بعض الزوجات مشؤوما بذاته، ولكن قال لا، ولكن بجعل الله بحكمته مع مصاحبته، يعني يكون هذا بجعل الله، بعض الزوجات مشؤومات، قال بجعل الله بحكمته. ونعلق الشيخ سليمان قال بذاته، لا ليس بذاته، ولكن بجعل الله بحكمته مع مصاحبته، مع مصاحبة يعني ملازمته، إما ضررا وإما فوات منفعة. فهذا شر قدري، دلت القرائن على أسبابه، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قد تكون أسبابا. فإذا يا إخوة، محصل هذا القول، هذا القول يقولون إن هذه الأمور، نعم الأربع التي ذكرها صلى الله عليه وسلم يتشائب منها، هذه يتشائب منها، الدار والمرأة والفرس والخادم يتشائم منها، فقالوا هي مستثنات من الطيرة، ولكن هذه مع قلة تحدث للإنسان. فإذا دلت القرائن على أن المصائب التي حلت إنما بسبب هذه الأمور، فله أن يغير الدار، يغير السيارة، وحتى المرأة يطلقها. القول الثاني يقول الشيخ سليمان، القول الثاني قال بعض العلماء: ليس المقصود التشاؤم بهذه الأوصاف، وإنما المقصود ما فيها من صفات سيئة. ليس المقصود أن هذه الأصناف، قال ليس المقصود التشاؤم بهذه الأصناف، وإنما المقصود ما فيها من صفات سيئة، يعني ليس المقصود أن هذه الأصناف يكون فيها شؤم وتكون سببا لحصول الشر، وإنما المراد أن هذه الأصناف تتصف بصفات سيئة تشقي صاحبها ومصاحبها، كضيق الدار، سوء الجيران. يقولون الشؤم في الدار ليس أنها سبب لحصول الحوادث السيئة، وإنما الشؤم في الدار أن تكون ضيقة، قليلة المرافق، قليلة فيضيق صدر إنسان، فمن شقاوة المرأة الدار تكون ضيقة قليلة المرافق. وكذلك قالوا من شؤم الدار سوء الجيران، أن يكون الإنسان جيران أهل أذى، وهذا أشد على الإنسان أذى وشقاء من ضيق الدار، كون يكون الجار يؤذيه، لأن يعيش الإنسان في غرفة واحدة مع مرافقها أوسع عليه من أن يعيش في دار واسعة بجوار جار سيء، وهذه من أسباب الشقاء، الجار السوء نعوذ بالله كما يقول الشيخون. وفي المرأة قالوا كسلاطة اللسان، أن تكون المرأة سليطة اللسان، وخاصة على زوجها، تكون سيئة الكلام، فبدلا من أن تدخل السرور على نفسه كلما رأته وجلست معه أدخلت عليه الشقاء، فتقول مثلا: أنت أضعف من الرجال، وغير ذلك من الكلام الذي تقوله. وأنا نفس الأمر، الشؤم في الدابة مثلا ألا يكون فيها نفع، ألا يكون فيها نفع. فإذا هذا التوجيه، هذا القول الثاني الذي وجه به الحديث، فقالوا إنه ليس على ظاهره، وإنما المراد المقصود التشاؤم، ليس المقصود التشاؤم بهذه الأصناف، وإنما المقصود ما فيها من صفات سيئة. والقول الثالث قال بعض العلماء: بل المعنى أن التشاؤم الذي يقع من الناس أكثره في هذه الأصناف، فهو خبر عن أحوال الناس وليس تقريرا لأمر. فيقولون غاية ما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن التشاؤم الذي يقع من الناس أكثره في هذه الأصناف. يقول الشيخ سليمان: وهذا القول أضعف الأقوال، وقد رده المحققون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث ليخبرنا بواقع الناس، وإنما بعث ليعلمنا ويبين لنا شرع الناس. وأقوى الأقوال هو القول الأول والله أعلم، وهو أن الحديث على ظاهره، إذ لا يوجد دليل على صرفه عن ظاهره، فهذا مستثنى من الطيرة المحرمة وليس من الطيرة المذمومة، لكن بشرط أن تدل القرائن على ذلك، وأن لا يوجد ما يدل على سبب آخر. يعني لو أن إنسان بعد أن تزوج خسر في التجارة وأصبح يخسر، لكن الحال أنه بعدما تزوج أصبح ينام في البيت كثيرا ولا يهتم بتجارته، فهنا سبب خسارته تفريطه وليس المرأة. ولا يقول المرأة الآن أنت شؤم. لو أن إنسان بعدما تزوج وأخذ المرأة وهو يسير البيت صدمت سيارته وهي معه، فأول مرة يأخذها من بيت أهلها ومن الوليمة إلى بيته وفي الطريق صدمت السيارة، هذا يقع للناس، يمشي الإنسان ويحدث له اصطدام. لكن لو تكررت الحوادث ولم يعلم سبب آخر فهذا يدل على الشؤم، فلا يعاب الإنسان ولا يذم إذا تخلص من سبب هذا الأمر فطلق المرأة وانتقل من الدار أو باع الدابة. فهذا التفصيل ذكره الشيخ هنا في بيان ترجيح القول الأول، وأن هذه الأمور يتشاءم منها التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في الحديث على ظاهره، لكن لابد أن يؤكد على الشرط هنا، وهو أن تدل القرائن على ذلك وأن لا يوجد ما يدل على سبب آخر. هذا ما تيسر ذكره في هذا الباب، ونتوقف هنا ثم نشرع إن شاء الله في باب الآخر، باب ما جاء في التنجيم في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.